بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، فهل يشرع للإمام في هذه الحالة أن يبرد بالصلاة، يعني أن يؤخر الصلاة، أم أنه يعجل؟ هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة أن الإبراد لا يشرع يوم الجمعة، وإنما الإبراد يكون في غيرها. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفعل ذلك يوم الجمعة. والحديث الذي ساقه البخاري فيه بحث سوف يأتي إن شاء الله، الحديث ليس نصا على يوم الجمعة كما سيأتي، وسوف نشرحه ونبينه إن شاء الله. وهكذا قال العلماء، قالوا ينبغي للإمام ألا يؤخر، قال ذلك ابن قدامة في المغني وغيره، قالوا ينبغي للإمام يوم الجمعة ألا يؤخر. لماذا؟ قالوا لأن الناس يأتون الجمعة مبكرين، يبكرون الجمعة، هذا فيه فضل، فلو أخر لشق عليهم. الناس يأتون للجمعة قبل الزوال، يأتون إليه مبكرين غالب الناس، فينبغي أن يبادر وأن يعجل، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلو أخر لشق عليه. ولكن في غير الجمعة يختلف الأمر، في غير الجمعة الناس ما يأتون مبكرين. إذن الجمعة هنا لا تدخل في حديث الإبراد، والله أعلم. نسمع الأحاديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة. ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، هو البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا حرمي بن عمارة. حرمي بن عمارة هو أبو روح البصري، قال في التقريب صدوق يهم، وقال الذهبي في الكاشف ثقة، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 100 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أنه قال: حدثنا أبو خلدة قال، وهو خالد بن الدينار البصري، مشهور بكنيته، وهو صدوق من الطبقة الخامسة، قال الذهبي في الكاشف وثقوه. وكلمة وثقوه عند الذهبي في الكاشف هي أنزل رتبة من ثقة، وأنزل منها كلمة وثق. الذهبي له مراتب وله عبارات: ثقة، وثقوه، وثق، وهذا الإسناد بصري خالص. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة حتى يخفف على الناس، لئلا يبقى الناس في المسجد محبوسين في هذا البرد الشديد. وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وأبرد يعني أخر، المراد بالإبراد هنا التأخير، يتوخى البرد، يعني البرد اللطيف الذي هو بالنسبة للحر يعني المسألة نسبية، وإلا فصل الصيف في الحقيقة ما في برد، ولكن يؤخر الصلاة حتى يخف هذا الحر الشديد وتذهب هذه المشقة عن الناس. قال الراوي عن الجمعة: هذا ليس مرفوعا، هذا فيما يظهر أنه من كلام التابعي، من كلام الراوي، فالظاهر أن هذا فهمه الراوي، وإلا فإن أنس بن مالك رضي الله عنه لم ينص على أنه الجمعة. فقوله يعني الجمعة، يعني الجمعة، هذا فيما يظهر الله أعلم أنه من كلام الراوي، هذا فهمه الراوي. فإن قلتم من أين فهم ذلك، فهم ذلك من القصة التي حصلت، لأن أنس بن مالك قال ذلك في يوم جمعة، وفي قصة سوف أذكرها وأسوقها الآن. ولذلك في السند الثاني قال: ولم يذكر الجمعة، إنما المراد بذلك الظهر. السند الثاني قال: قال يونس بن بكير، يونس بن بكير هو الكوفي وهو صدوق، قال صدوق يخطئ في تقريب من الطبقة التاسعة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: مختلف فيه، وقال أبو حاتم محله الصدق، وعلق له قليلا، يعني البخاري علق له البخاري قليلا، أبو حاتم قال محله الصدق، يعني صدق صدوق، بل إذا قال أبو حاتم فرج محله الصدق هو أعلى رتبة من كلمة صدوق عند المتأخرين، إن أبو حاتم شديد. والذهبي أحيانا يقول: قال فيه المتعنت أبو حاتم كذا، يعني إذا قال أبو حاتم ثقة أو صدوق معناه أنه لا تسأل عنه، يكفي هذا. قال: أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. انتبهوا وفي دقة البخاري، البخاري رحمه الله لا يجزم، يعني المسألة عندهم ما هو عند المتأخرين قطع جزم، لا، يعني عندهم توسع وتورع. وبالأمس كنت أطالع كلاما لابن خزيمة في تعليل الحديث، المتأخرون يجزمون، طبعا هذا يدل على رسوخ العلم، نحن ما نعيب هذا على أحد من العلماء الكبار، لكن شوف الفرق بين الأئمة الأولين والعلماء المتأخرين. فابن خزيمة على حفظه وسعة اطلاعه وهو من الرأي الأول يقول: أهاب أهاب، شوف ما قال منقطع، قال أهاب أن لا يكون هذا الحديث سمعه فلان من فلان، وهو كذلك، ولكن شوف العبارة كيف اللي فيها ورع واحتراز، قال أهاب أن لا يكون هذا فلان سمع هذا الحديث من فلان. المتأخرون طبعا من المحدثين قطع، فننتبه، نحن لا نعيب على أحد، العلماء المتأخرون فيهم حفاظ كبار وعندهم رسوخ في العلم، وإذا قطعوا بشيء فإنما يقطعون عن رسوخ وعلم وحفظ، ما هي مسألة عندهم هكذا إلقاء الكلام على عواهنه، لا، كالحافظ ابن تيمية وكالحافظ ابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وهذه الطبقة، هؤلاء إذا تكلموا يتكلمون بعلم ورسوخ جيد. ولكن أنا أقول انظروا إلى الفرق في العبارات حتى نفهم مسلك الأولين. فالبخاري رحمه الله أولا في الترجمة تلاحظون أنه جزم، لم يجزم، هذه أول واحد، قال إذا اشتد الحر يوم الجمعة، لم يجزم. لماذا لم يجزم البخاري رحمه الله؟ لأن الحديث ليس صريحا ونصا واضحا، هذا أولا. ثانيا البخاري لما ساق الرواية الأولى والتي نص فيها الراوي على الجمعة ساق رواية بعدها ليس فيها ذكر الجمعة، وكان البخاري يقول الحديث يعني ليس نصا وليس صريحا. قال ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت هذه الرواية الثالثة قلت هو البصري وصدوق من الطبقة التاسعة. قال في المقدم مختلف فيه وله موضع واحد معلق في الجمعة، يعني هذا بشر بن ثابت ليس له إلا هذا الموضع هذا التعليق. قال حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي الظهر. إذن في هذه الرواية التي ساقها البخاري فيها ذكر القصة وفيها سبب ورود هذا الحديث من أنس رضي الله عنه وليس من النبي عليه الصلاة والسلام، لا من أنس، يعني أنس في أي حال في أي قصة في أي موضع في أي وضع قال هذا الحديث. فالبخاري ساق كما تلاحظون ثلاث روايات، الرواية الأولى فيها النص على الجمعة وقلنا هذا ليس صريح، الرواية الثانية ليس فيها ذكر الجمعة، الرواية الثالثة فيها المناسبة المناسبة، وكأن البخاري يقول والله أعلم والله أعلم، كان يقول إن الراوي راوي الحديث لعله أبو خلدة، يمكن أبو خلدة هذا فهم من القصة التي حصلت أن الحديث عام في الجمعة وفي غيرها ولذلك نص على الجمعة، وغيره من الرواة لم ينص، أو أنه في رواية وفي مجلس النص وفي مجالس أخرى لم ينص، لأنه قال لم يذكر الجمعة في الرواية الثانية رواية أنس بن بكير. إذن كما تلاحظون الحديث حقيقة ليس دليل على المسألة، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما أي بين الجمعة والظهر، ومنها انتبه الدليل ومنها حديث أنس المتقدم المتقدمان في الذي قبله، هذا كلام الحافظ يقول أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما انتهى، هذا انتهى كلام الحافظ قلت أي الجمعة والظهر قلت. ومن هذه الأحاديث وقد ذكر ذلك الحافظ أيضا من هذه الأحاديث حديث أنس في الباب قبله، فين حديث أنس في الباب قبله؟ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ها هل استثنى؟ استثنى؟ هل قال في الصيف أو في الحر؟ والرواية الثانية الحديث الثاني كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبرد يوم الجمعة كما في الحديث الثاني. طيب هنا قصة لهذا الحديث، يعني الراوي كيف فهم من حديث أنس أن الجمعة داخلة في هذا الحديث وفي هذا الحكم من قصة عجيبة. القصة هذه رواها أبو يعلى في المسند ورواها أيضا محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى هذه القصة في كتابه الفتح وذكر أن أبا يعلى رواها رواها أبو يعلى وأيضا رواها محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. وهذه القصة الحافظ ابن حجر فتح الباري لما أشار إلى هذه القصة لم يذكر رحمة الله عليه من حديث من، فأوقعني في حيص بيص مسند أبو يعلى 10 مجلدات رجعت مسند أنس بن مالك لم أجد الحديث. لو أشار لو قال أخرجه أبو يعلى في المسند من حديث فلان أراحني ولا لا؟ أرجع، لكن ما ذكر. والذي غلب على ظني أنه أن الذي غلب على ظني أن أبا يعلى أخرج الحديث من مسند أنس، فرجعت مسند أنس ما وجدت الحديث، ثم عثرت عليه في مسند أبي سعيد الخدري على هذه القصة الطويلة. إنه قال الحافظ ماذا قال الحافظ؟ قال رواها أبو يعلى في صفحة كاملة، طبعا صفحة كاملة بالمخطوط مو بالمطبوع، بالمخطوط، وهنا بالمطبوع هذه الصفحة الكاملة بالمطبوع هنا وقعت في 4 صفحات. هذه القصة فيها عظة فيها عبرة وتبين لك الحال في الزمن الأول في زمن الحجاج وظلم الحجاج وعسف الأمراء في ذلك الوقت، سبحان الله شيء عجيب. فاسمعوا هذا الحديث العجب. يقول أبو يعلى رحمه الله حدثنا قطر بن نسير أنه قال حدثنا جعفر بن سليمان أنه قال حدثنا المعلى بن زياد أنه قال، هذا السند طبعا صححه البصيري، رجاله رجال الصحيح، أنه قال لما هزم يزيد بن المهلب أهل البصرة قال المعلى فخشيت يزيد بن المهلب صاحب جيش، يزيد بن المهلب صاحب جيش وفي حرب طبعا بينه وبين أهل البصرة، يزيد تبع الحجاج وهزم أهل البصرة، يقول المعلى بن زياد فخشيت أن أجلس في حلقة الحسن بن أبي الحسن، الحسن البصري وحلقته في المسجد في البصرة، يقول فخشيت أن أجلس في حلقة الحسن بن أبي الحسن فأوجد فيها فأعرف، قال فأتيت الحسن في منزله فدخلت عليه فقلت يا أبا سعيد كيف بهذه الآية. الآن المعلى بن زياد انتبه مطلوب أمنيا من قبل من؟ الحجاج، هو دخل على الحسن البصري في بيته متخفيا فسأله، يقول فقلت يا أبا سعيد كيف بهذه الآية من كتاب الله؟ قال أية آية من كتاب الله؟ قال قلت قول الله في هذه الآية وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وهذا نصرع معه، يعني هؤلاء أمراء ظلمة يأكلون السحت ويسارعون في العدوان، ماذا نفعل معهم؟ اسمع نصيحة الحسن البصري، فقال يا عبد الله إن القوم عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام. ما مدينا نتكلم، الناس عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام. قلت يا أبا سعيد فهل تعرف المتكلم فضلا؟ قال لا. يعني الآن المتكلم والمنكر على الأمير، الآن تعرف له فضل؟ قال الحسن لا. ثم حدث بحديثين الحسن، قال حدثنا أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحق إذا رآه، أن يذكر تعظيم الله فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق. وقولك الحق لا تخاف، لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق، هذا في فضل الإنكار. لكن شوف الحديث الثاني، قال ثم حدث الحسن بحديث آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لمؤمن أن يذل نفسه. قيل وما إذلاله نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يعني إذا أنكر على الأمراء وسلاطين الجور عرض نفسه للبلاء وأذل نفسه، ما ينبغي هذا للمؤمن أن يسكت. هذا فقه السلف، بل هذا فقه السنة وفقه الأحاديث. قيل يا أبا سعيد، المجلس فيه جماعة طبعا، فواحد منهم سأل، قيل يا أبا سعيد، أبو سعيد هذا هو الحسن، كنية الحسن رحمه الله، قيل يا أبا سعيد فيزيد الضبي وكلامه في الصلاة. يزيد الضبي هو يزيد بن عام الضبي البصري، وكان من الأفاضل، ويظهر من القصة أنه كان رجلا فاضلا شجاعا، لكنه في الحديث مقبول كما في التقريب، والحافظ والذهبي الكاشف قال صدوق، ولو روايات كذا لكنها قليلة، روى عن أنس وغيره، يعني الرجل ما اشتهر بالعلم والحديث لكن اشتهر بالشجاعة كما سيأتيك الآن. يقول فيزيد الضبي وكلامه في الصلاة قال قال الحسن أما إنه لم يخرج من السجن حتى ندم. قال المعلى فقمت من مجلس الحسن فأتيت يزيد فقلت يا أبا مودود بينما أنا والحسن نتذاكر إذ نصبت أمرك نصبا، فقال مه يا أبا الحسن مه، فقال مه يا أبا الحسن، قال قلت قد فعلت، يعني أن أراد أن يكف، يعني لا تعرض أمري عند الحسن البصري ولا تسأل ولا تبحث، قال قد فعلت، يعني إيش ناقشت وبحثت في أمرك لأن حصلت له قصة سوف تأتيك الآن. قال فما قال الحسن؟ يزيد الضبي يسأل يقول ماذا قال الحسن في شأني وقصتي؟ قال أما إنه لم يخرج من السجن حتى ندم على مقالته، حتى ندم على مقالته على إنكاري على الأمير كما سيأتي. قال يزيد: ما ندمت على مقالتي، وايم الله، لقد قمت مقاما أخطر فيه بنفسي. قال يزيد: فأتيت الحسن. هذا الآن بدأ يزيد الضبي يروي قصته من البداية. قال يزيد: فأتيت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، فقلت: يا أبا سعيد، غلبنا على كل شيء، نغلب على صلاتنا. يعني هذا الأمراء، أمراء بني أمية في العراق، غلبونا في كل شيء، حتى في الصلاة نغلب على صلاتنا، لأنه كان يأخرون الصلاة. فقال: يا عبد الله، إنك لم تصنع شيئا، إنك تعرض نفسك لهم. هذا نصيحة من الحسن له، يعني ما راح تسوي شيء ولن تغير حاجة، بس كل ما في الأمر أنك تعرض نفسك لهم، قتلوك عذبوك مشكلة. يقول يزيد الضبي: ثم أتيته فقال لي مثل مقالته. قال: فقمت يوم الجمعة في المسجد والحكم بن أيوب يخطب. الحكم بن أيوب هذا هو ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، ومثله في الظلم والعسف، والله المستعان. يقول: والحكم بن أيوب يخطب، فقلت: رحمك الله، الصلاة. يعني كان بن أمية، هؤلاء أمراء بن أمية، الحجاج والحكم أيوب، يظل يخطب ساعة، مو صعب وقتنا، 3-4 ساعات، ويقرؤون الكتب التي تأتي من الخليفة، ويؤخرون الصلاة يميتونها، وربما صلوا الظهر قريبا من العصر، بل جاء في بعض الأخبار أنهم ربما أخروا الظهر إلى قريب من المغرب، والجمعة كذلك يؤخرونها. فالحكم بن أيوب، والناس طبعا ما تتكلم، من تكلم قتل. الحكم بن أيوب أخر الصلاة، هذا الأمير الثقفي، فقام يزيد الضبي فقال: الصلاة، يرحمك الله، يعني صلي، إيش هذا؟ فقال: رحمك الله، الصلاة. قال: فلما قلت ذلك احتوشتني الرجال، قال: احتوشتني الرجال يتعاوروني، احتوشت يعني أحاطت به الرجال، الحرس، شرطة، يعني شرطة مع الأمير، أحاطوا به وأخذوه. يقول: فأخذوا بلحيتي وتلبيبتي، باللحية والثوب، الثوب من فوقنا، وجعلوا يجيئون بطني بنعال سيوفهم، يعني يطعنون في بطنه بنعال سيوفهم. قال: ومضوا بي نحو المقصورة التي فيها الأمير. يقول: فما وصلت إليه حتى ظننت أنهم سيقتلوني دونه. يعني من شدة الضرب والتنكيل والتعذيب في يزيد الضبي، يعني أخذوا يسحبونه من مكانه إلى المقصورة عند الأمير، وهم منهالين عليه ضربا وإهانة. لماذا؟ ماذا قال؟ سبحان الله، قال: الصلاة، الحمد لله على العافية. قال: ففتح لي باب المقصورة. قال: فدخلت فقمت بين يدي الحكم وهو ساكت، فقال: أمجنون أنت؟ قال: وما كنا في صلاة. قال: أمجنون أنت؟ قال: وما كنا في صلاة. هو الآن الحكم يقول ليزيد: نحن في صلاة، الآن الرجل يخطب والكتب تقرأ، نحن في صلاة. شوف جواب يزيد. فقلت: أصلح الله الأمير، هل من كلام أفضل من كتاب الله؟ قال: لا. قلت: أصلح الله الأمير، أرأيت لو أن رجلا نشر مصحفا يقرأه غدوة إلى الليل، أكان ذلك قاض عنه صلاته؟ يكفي عن الصلاة؟ هو القرآن، مو خطب أمير المؤمنين أو كتب أمير المؤمنين، قرآن. قال: والله إني لأحسبك مجنونا. هذا الأمير يقول: وأنت والله مجنون. قال: شوف، أنس بن مالك كان جالسا، قال: وأنس بن مالك جالس تحت منبره ساكت، ساكت ما يتكلم. فقلت: يا أنس، هذا يزيد الضبي، فقلت: يا أنس، يا أبا حمزة، أنشدك الله، فقد خدمت رسول الله وصحبته، أبمعروف قلت أم بمنكر؟ أبحق قلت أم بباطل؟ قال: فلا والله ما أجابني بكلمة. سكت. المسألة يا أخوان كما قال حسن، القوم عرضوا إيش؟ عرضوا السيف. وأنس وكان من شدة بغيهم وظلمهم نعوذ بالله منهم، يعني الحجاج مبير هو وأصحابه، ما يعتدون على الرجل فقط، لا، على أهله وعلى أولاده وأحفاده. فأنس لو تكلم ربما قتلوا بعض أولاده وبعض أحفاده، وهذا الذي كان يمنع رضي الله عنه، هذا الذي كان يمنعه من الكلام والإنكار، كان يخشى على ذويه وعلى ذريته من ظلمهم وبطشهم، ناس ما ترحم ولا في قلوبها رحمة، نسأل الله العافية كما سيأتيك. يقول فلا والله ما أجابني بكلمة. قال له الحكم بن أيوب يا أنس، قال يقول لبيك أصلحك الله. قال وكان وقت الصلاة قد ذهب. الله المستعان، وقت الصلاة قد ذهب، يعني وقت الظهر انتهى، خرج وما صلوا إلى الآن، يعني هذه اللحظة. الحكم بن أيوب يسأل أنس بن مالك، يقول يسأله عن الصلاة، قال كان بقي من الشمس بقية. أنس يقول بقي من الشمس بقية، وكأنه يحاول إيش؟ يداري هذا الأمير. جيد، هنا سأله في هذه اللحظة الحكم ابن أيوب، سأل أنس عن مسألة التأخير، فأنس أفتاه وحدثه بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يؤخر الصلاة، واضح؟ يؤخر الصلاة. من هنا فهم الراوي أن المراد ما هو الجمعة، وإلا أنس حدث بحديث عام، لكن الراوي لما رأى المناسبة ظن أن الجمعة أيضا داخلة. هل نحن في هذا الظرف وفي هذا الموقف الصعب الحرج نقول إن هذه فتوى من أنس؟ لا، ليس كذلك. يقول فقال أحبسوه. الحكم بن أيوب الثقفي أمير البصرة أمر بحبس يزيد الضبي، انتهى الموقف. قال يزيد فأقسم لك يا أبا الحسن، قال يزيد فأقسم لك يا أبا الحسن، يعني المعلى الذي جاءه في البداية، لما لقيت من أصحابي، يعني الذي لقيت من أصحابي كان أشد علي من مقامي، كان أشد علي من مقامي، يعني من قيامي وكلامي الذي قلته للأمير. كلام من؟ كلام أصحابي. طب ما قال بعضهم مراء وقال بعضهم مجنون، يعني أصحابه تكلموا فيه، بعضهم قال هذا ما قام إلا إيش؟ إلا رياء. الله المستعان. قال وكتب الحكم للحجاج أن رجلا من بني ضبة قام يوم الجمعة قال الصلاة وأنا أخطب، وقد شهد الشهود العدول عندي أنه مجنون. لما سجنوا خافوا على أن يقتل، جاء شهود عدول من بني ضبة ومن أهل البصرة ومن مشايخ البصرة وشهدوا أن الرجل مجنون. لماذا هذه الشهادة؟ لأن لا يقتل. يقول وقد شهد الشهود العدول عندي أنه مجنون، فكتب إليه الحجاج، شر البلية ما يضحك، فكتب إليه الحجاج إن كانت قامة الشهود العدول أنه مجنون فخلي سبيله، وإلا فاقطع يديه ورجليه واسمر عينيه واصلبه. لماذا هذا كله؟ أعوذ بالله من الظلم. يعني صدق النبي لما قال عنه إنه مبير، شوف الحكم الظالم، وإلا فاقطع يديه ورجليه واسمر عينيه واصلبه. نعوذ بالله. شوف كيف، يعني الآن السلف لما كانوا يسكتون عن الإنكار معذورين ولا ما معذورين؟ شوف الظلم، شوف التعدي، شوف نسأل الله العافية عدم الرحمة بالمسلمين. يقول فشهدوا عند الحكم أني مجنون فخلى عني. جاء العلماء وجاء الصلحاء، ماذا يفعلون؟ لأن المسألة ايش فيها الآن؟ لو لم يشهدوا يا ليت يقتل، يعذب تعذيبا فظيعا، نعوذ بالله. قال المعلى عن يزيد الضبي، عن يزيد الضبي، الآن انتهت الحمد لله هذه المشكلة. شوف المشكلة الثانية، يقول مات أخ لنا فتبعنا جنازته فصلينا عليه، فلما دفن تنحيت في عصابة فذكرنا الله وذكرنا معادنا، فإنا كذلك إذ رأينا نواصي الخيل والحراب فلما رآه أصحابي قاموا وتركوني وحدي. كانوا جماعة جالسين يذكرون الله، جاءت خيل، خيل الأمير، هربوا وخوف ورعب. هذا الإرهاب، إرهاب الدولة يسمونه اليوم، الناس تخاف، خافوا شردوا. يزيد الضبي ثبت وقف، هذا يدل على شجاعته رحمه الله. فذكرنا الله يقول: فلما رآه أصحابي قاموا وتركوني وحدي، فجاء الحكم حتى وقف علي فقال: ما كنتم تصنعون؟ قلت: أصلح الله الأمير، مات صاحب لنا فصلينا عليه ودفن فقعدنا نذكر ربنا ونذكر معادنا ونذكر ما صار إليه. قال: ما منعك أن تفر كما فروا؟ قلت: أصلح الله الأمير، أنا أبرأ من ذلك ساحة وآمن للأمير من أن أفر. قال: فسكت الحكم. ما عندي مشكلة، أنا ما عندي، لماذا أفر؟ ليس عندي تهمة ولا مظلمة، أنا ساحتي بريئة. قال: سكت الحكم. والظاهر أنه كان نساءً. يقول: فقال عبد الملك بن المهلب، وكان على شرطته، هذا كان رئيس الشرطة عبد الملك، يقول: تدري من هذا؟ رئيس الشرطة يقول للأمير، يقول: تدري من هذا؟ قال: من هذا؟ قال: هذا المتكلم يوم الجمعة. قال: فغضب الحكم وقال: أما إنك لجريء، خذاه. قال: فأخذت فضربني 400 صوت، فما دريت حين تركني من شدة ما ضربني. يعني ضرب 400 صوت، لماذا؟ ما فر. ويتحمل وزرها من هذه؟ عبد الملك بن المهلب رئيس الشرطة، هو اللي ذكره بهذا، نعوذ بالله. قال: وبعثني إلى واسط، واسط التي فيها الحجاج، مركز الحجاج. يقول: فكنت في ديماس الحجاج، يعني في حبسه وسجنه، حتى مات الحجاج فخرج من السجن. هذا يعني سبحان الله قصة تعطيك تصورا عن الواقع في ذلك الوقت، واقع العراق الكوفة والبصرة في زمن الحجاج، والظلم الشديد الذي كان يمارسه هذا الحجاج وأمراؤه. يعني لما خرج عليه ابن أشعث ومعه العلماء سعيد بن جبير والشعبي وجماعة من أهل العلم، يعني سبحان الله من شدة ما كانوا يعانونه من ظلم وتعسف وإماتة للصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه القصة التي جاءت، جاء الحديث بمناسبتها، ولأن أنس حدث بهذا الحديث يوم الجمعة فهم الراوي أن هذا يشمل صلاة الجمعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.